아수라투 위카라툴 안바일 마르카지아툴 코리아 다리간 변환 이집다 수해홀 이드라크 안 코리아 와 무자주후 칼라아티 바이나마 따두하로 바드라툴 무자바하틀 하타 바이나수인 와 아메리카 비주얼라인 알라우스키 타왈리에트 라이슬 아메리키 트럼프 ينتشر على صعيد دولي الرأي العام الغريب المتمثل في أن الصين سوف ترفع بطاقة كوريا الشمالية في المجابهة مع أمريكا. في الآونة الأخيرة تنشر بالتالي وسائل الصحافة المختلفة مثل الجريدة الأمريكية وول ستريت جورنال والمجلة الأمريكية أمريكان إنتريست والجريدة البريطانية فاينانشال تايمز وجريدة مينباو الهونغكونجية في الصين مقالات تقول إنه تزداد إمكانية الصين من الرد على إدارة ترامب ببطاقة كوريا الشمالية. وهذا ليس إلا أخبارا واحدة الجانب لدى وسائل الإعلام التي تجعل المبدأ الأمومي عن سيادة البلدان وجمهوريتنا. ومن السخافة أن تستخدم جمهوريتنا التي تظهر عاليا جبروت الطاولة السياسية الفكرية القوية الطاولة النووية القوية كبطاقة لأحد ما. إن مكانة دولتنا الحائزة على الأسلحة النووية ثابتة مهما يعترف بها أحد أم لا. تتعرض الآن سيادة البلدان والأمم للانتهاك الفت في كل أرجاء العالم من جراء سياسة العنف والإغراء والخداع من ممارسة الدول التسلطية الكبرى وتبلغ مؤامرات أمريكا والقوى الداعرة في فلكية لتوجيه العقوبة والحصار إلى جمهوريتنا ذروتها. غير أن بلادنا تشامخت كطاولة نووية قوية طاولة عسكرية قوية في الشرق لا يتجاسر أي عدو قوي على المساس بها بفضل السيف النووي العادل. لا تقع جمهوريتنا بين البلدان الكبرى المجاورة بل أصبحت قوى مقتدرة تقود وضع المنطقة في نقطة الارتكاز الاستراتيجية المحبوكة بمصالحها الحيوية. ولا يمكن إطلاقا حتم أو إضعاف مكانة جمهوريتنا التي دخلت بكل جدارة في مصاف الدول النووية القوية متمسكة بقوة بالسيف النووي العادل في سبيل حماية سيادة الأمة وحقها في الوجود والتطور والدفاع عن سلام المنطقة واستقرارها. في الوقت الراهن حيث تغيرت المكانة الاستراتيجية لجمهوريتنا بصورة جذرية سنقود مسار سلام منطقة شمال شرق آسيا واستقرارها. سندافع عن سلام دولتنا وأمنها حتما بقوتنا الذاتية ونساهم بصورة إيجابية في حماية سلام العالم وأمنه أيضا كما فعلنا في الماضي.